الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شك أن لفضل العلم والعلماء مرتبة سامية ومكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله والأئمة الطيبين الطاهرين، وكذلك عند العقلاء. فهل هناك أحاديث وردت عن أئمة أهل البيت تبين فضل العلم ومكانته بين الناس وعند العقلاء وعند الله عز وجل وعند الأئمة؟ طبعا يوجد هكذا أحاديث تؤكد الجانب العالي لمسألة العلم، لأن أهل البيت عليهم السلام ينظرون إلى الجوانب التربوية التي تأخذ بيد الإنسان إلى الكمال، ترفع الإنسان إلى القمة، تسمو به إلى أعلى مراتب الرفعة والشرف والسمو الإنساني. وبما أننا ندعي، لا نقول منهم، وإنما أنا أتكلم عن شخصي، أنا لا أتكلم عنكم، ندعي أننا نتمسك بحبل ولايتهم، ندعي ونقول أننا من شيعتهم. مع العلم شيعة آل البيت هم من أطاع الله، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، مو يدقون يعني شو اسمه، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، هذا عام، لكن فرح أهل البيت هو أن يروا الشيعي الحقيقي في مواطن يفرح لها الإمام، لا يروه في مواطن هي مدعاة لأن يحزن الإمام. المواطن التي يفرح بها الإمام في أي موطن هي إطاعة الله عز وجل، مواطن الطاعة. صحيح هو عام وكثير من الخطباء يستشهدون به لإقامة المآتم أو المسرات والمواليد، هذا لا بأس فيه، لكن يقول شيعتنا من أطاع الله هو الذي يفرح الإمام. إذا كان الشيعي في موطن العبادة الخالصة والتقوى لله عز وجل، في موطن الأخلاق، نحن طلبة علوم دينية، ماذا نريد من هذه الدنيا؟ ماذا نبحث؟ عن العمر المزيد ولا عن المال المزيد؟ أو نطمح في كرسي يتأرجح بين الفينة والأخرى ليهوي بصاحبه إلى نار جهنم؟ أيهما نبحث؟ تبحث عن الدنيا؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت طالب علم لابد أن تفهم ما للعلم مكانه من مكان عند الله عز وجل وعند أئمة أهل البيت. الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: تعلموا العلم، تعلموا العلم. فتعلموا هي وإن كانت جملة فعلية لكن مفادها الأمر، تفيد الأمر، لكن الأمر الوجوب الكفائي مو الوجوب العيني. تعلموا العلم فإن تعلمه جنة. جنة ماذا؟ تعرف جنة شو؟ مو جنة من الجنون، وإنما جنة من الوقاية، جنة درع حصين، بمعنى الدرع الحصين. ومطلبه أو وطلبه عبادة، يعني طلب العلم عبادة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح. انتبه إلى المذاكرة، مسألة المذاكرة، يعني ليس فقط أنك تتعلم. كثير من الطلاب يظنون أنهم يحسنون صنعا، هو يحفظ يحفظ ويتعلم، لكن هل هذا العلم الذي حصله ينتفع به أم لا؟ ينتفع بهذا العلم أو لا ينتفع بهذا العلم؟ كثير من الشباب إذا تسأله عن مسألة فقهية أو شرعية يجيب عنه، يعطيك الجواب وجوابه 100% صحيح. وكثير من الطلاب يتعب نفسه في تحصيل العلم، لكن هل انفعل بتحصيل العلم أم لا؟ كيف يعني انفعل؟ يعني هل أثر في سلوكه هذا العلم؟ الآن تعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هل انفعلت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لعن الله الآمرين بالمعروف. ليش؟ التاركين له. هو يأمر بالمعروف لكنه لا يعمل به. والخطاب في القرآن الكريم إلى المؤمنين خاصة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كثير من الطلبة تسأله يفهم لكنه لم ينفعل بالعلم، أخلاق العلم غير مؤثرة فيه، وهذا فاقد الشيء لا يهبه لا يعطيه. مثلا طبعا هناك لابد من أن يكون احترام متبادل بين الطالب وبين الأستاذ، بين مشيخة العلم، طلاب العلم، وبين الأستاذ. طبعا للأستاذ فضل، هذا لا شك فيه، فضله، ولكن للطالب كما يأتي في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام لمحصل العلم فضل أكثر من فضل الأستاذ، فضل أكثر من فضل الأستاذ، يعني له ثواب أكثر. فبعض الطلاب هم يظنون أن الأساتذة لا يدري يعني، أو لا يشعر بحركاتهم مثلا في الصف. كثير من الطلاب يسوي هاي بعض القضايا، فكر مثلا يمزح، يحب يضحك، خاصة إذا الأستاذ داير وجهه على الصبورة، مو هيك؟ يفكر أنه يمشيها، ترى هون في عيون، ها تعرف هون في عيون شو؟ يعني مثل ما أبصر أمامي أبصر من خلفي كمان. أنا هذه القضايا ما تمر علي، أعرف شي سوى بعض الطلاب، لكن مرة أصبر، مرتين أصبر، مرة ثالثة أصبر، مرة رابعة أفصله من الحوزة، يخرج خارج. لماذا؟ لأنه ليس له أهلية لأن يكون طالب علم. نحن نربي الطلاب على أساس أنهم طلبة حقيقيون، طلبة علوم حقيقيون، لا أنهم طلبة مزيفون. مو تنظر إليه إنسان لكن في داخله ماذا؟ ذئب مفترس. هو إنسان لكنه ذئب بالداخل. احنا نربي الطالب على أساس أنه طالب علم، فتحصيل العلم مذاكرة العلم يقول الإمام الصادق تسبيح. المذاكرة الحقيقية أنك تفهم وتعي وتنفعل كما تفعل تنفعل، كما تتعلم لابد أن تنفعل من داخل أعماقك من نفسك، لابد أن تهذب النفس، تؤدب النفس. وإلا ليس من الآداب وليس من الأخلاق أنك تفهم بالدرس لكنك مثلا تعمل بعض الحركات، تعمل هاي من هون، تضرب هذا من هون، أو مثلا تعمل حركات بوجهك كما كان يعمل الوزغ. تعرف من هو الوزغ؟ ما تعرف الوزغ؟ مروان ابن الحكم، أبوه الحكم، الحكم ابن أبي العاص الأموي، إيه هذا لعنة الله عليه لأنه ملعون. هذا كان إذا يمشي رسول الله يحكي مشيته، يعني يعمل هكذا ويؤشر بأنفه ويفعل مثل ما يمشي النبي، هو يقلد مشية النبي. كيف كان يمشي النبي؟ هو يقلد مشيته. ففي يوم من الأيام التفت النبي فرآه يفعل هكذا. هذا طبعا مذكور في ترجمته، إذا شئت أن تراجع الترجمة راجع ترجمته في الإسم موجودة. على كل، فكان يقلد النبي، رآه النبي أنه يحكي مشيته ويفعل بأنفه ووجهه هكذا، فقال كن كما أنت. فبقي يختلج هكذا إلى أن مات. يختلج يعني يتجف، بقي على الحالة التي كان يقلد بها النبي. وفي القرآن ماذا يقول؟ ويل لكل ما ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة من العيب المشين، أنك تدير ظهرك، الأستاذ يدير ظهره مثلا إلى الصبورة ويريد أن يعلم الآخرين، مثل بعضهم هكذا يسوي بعيونه. ويل، الويل نهر، وادي جهنم، ويل لكل همزة لمزة. هذا الهمز واللمز والغمز ما يمر بسلام. فيقول الإمام مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. طبعا هذا الحديث صحيح، إسناده صحيح من ناحية السنة، يعني الإمام لما يتكلم لا يتكلم عن فراغ. تحصيل العلم جهاد، جهاد كما أنك تجاهد في سبيل الله. من أفراد الجهاد ومن مصاديق الجهاد في سبيل الله أنك تطلب العلم، والبحث عنه جهاد، وتعلمه وتعليمه صدقة. تعليمه صدقة، وهذا من أين تعليمه صدقة؟ العلم يزكو على الإنفاق كما يقول الإمام علي عليه السلام. تعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة. قربة لمن؟ قربة إلى الله عز وجل. لماذا؟ العلم أنس الوحشة، العلم أنيسك. شوف الكتاب حينما تأخذه وتتعلم منه هو خير جليس، لا يمل منك ولا يفجع ولا يعاتبك ولا يعنفك، لا فعلت به ولا لا يفعل شيء ولا يفعل أي شيء، وإنما هو صابر عليك يعطيك، لكن أنت تحصل أو لا تحصل. أنتم فيقوم منار الجنة نور، منار الجنة وأنس الوحشة صاحب في الغربة، غربة ها حينما تكون في مواطن الغربة من لم لا شيء، أما لما تكون من متعلما متنورا فاهما علمك رفيقك خليلك هو الذي يؤنس وحشتك، الذي يؤنس غربتك وكونك وحيدا وفريدا ورفيق في الخلوة، رفيق ودليل على السراء، يعني الذي يبحث عن السعادة وعلى أن يكون في درجة، دليله إلى ذلك هو العلم، دليله إلى السراء هو العلم، وعون على الضراء. إن أصابتك مصيبة، المصيبة يهونها العلم، العلم يعلمك الصبر، العلم يعلمك التقوى، العلم المسامحة، العفو، التسامح، هكذا يعلمك العلم. نعم. وزن عند الأخلاء، عند الأصدقاء، الأخلاء الخليل الصديق الوفي. شوف واحد هنا أصدقاء علماء، هذا واحد جاهل، إذا كان جاهل موجود شوف دائما يشعر بالنقص، الجهل، الجاهل دائما يشعر أنه ناقص، بينما العالم يشعر بنفسه الكمال، كلما ارتفع كلما تواضع، كلما ارتفع كلما تواضع. أما بعضهم والله خالي فاضي، السنبلة، السنبلة المليئة بالحبوب راها تطأطأ للريح لأنه مليان. العالم شبيه السنبلة، السنبلة كلما ملئت حبا كلما طأطأت، كل سنبلة تعرف أتحبا كلما نزلت ثقلت إلى الأرض وتطأطأ، لكن بخلاف السنبل الفاضي خالي ما بيحب، تلعب به الريح حيثما تشاء، تقذفه من مكان إلى مكان. وهذا أيضا بعض العلماء في على أساس محصلي العلم هو لا يفهم شيء ولا يعيش ولا ضرس، غرور. وبعض من يحصل تراه لا يكاد يرفع رأسه من خشية الله والتواضع. عباد الله الذين يمشون على الأرض خوفا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، مو يصير خبوكس يقول لك سلام، سلام. طيب فيقول زين عند الأخلاء وسلاح عداء، أنت بأي شيء تحارب العدو؟ بالقوة؟ إذا أعطيتك مدفع أو طائرة وأنت ما تعرف تستخدمها، هل في معرفتها كيف؟ وأنت قوي لك تستخدم هذا السلاح، جاهل، الجاهل لا يفهم. السلاح هو سلاح العلم والمعرفة، يرفع الله به قوما ليجعلهم في الخير أئمة. شايف؟ الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين والذين أوتوا العلم درجات، الله يرفعهم ليجعلهم في الخير يقتدى بفعالهم. هذا إمام يقتدى بفعاله وتقتص أثرهم، ويصلي عليهم رطب ويابس. كيف يصلي عليهم كل رطب ويابس بعد وحيان البحر وهوامه وتباع وأنعامه، كل ما موجود في الكون هؤلاء على هؤلاء طلبتهم. لكن أي طلبة؟ طلبة الحقيقيون. لهذا تجد الأئمة عليهم السلام يركزون على أدب التربوي الأخلاقي في تحصيل العلم. هو نفسه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول بالنسبة إلى عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70 عابدا. عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70 عابدا. تجد هناك أحاديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها علم ينتفع به، علم ينتفع به. هذا العلم الذي ينتفع به أنك تأخذه وتفهمه حق معرفته وحق فهمه، وتوقر الذي يعطيك إياه، مو فقط أنك جالس وجامد أو لا تحترم الذي يعطيك وكأنما تقول هذه وظيفته فلا بد أن لا أحترمه، أو تجد في نفسك شيئا مثلا من هذا القبيل كثيرا للأسف. يعني هذه عادة سيئة موجودة بين طلبة العلوم الإسلامية أنهم يحتقرون أو فيما أقل شيء فيما بينهم وبين أنفسهم، أنهم يرون أنفسهم أعلى مرتبة من الذي يعطي لهم العلم، ولذلك تشوفهم يعملون ويشتغلون ويتحركون حركات صبيانية، حركات يعني لا يفعلها إلا المجنون. لأنه لو جلست في مجلس وأخذت تتحرك وتتمايل وتحرك تغمز بعينيك أو تحرك شفتيك أو تحرك وجهك أو تحرك حتى أذنيك، بعضهم يريد يصير حمار بس ما يفهم، حتى هاي ما يعرفه، يعني بعض الطلبة يريد يصير حمار يقلد الحمار في كل شيء. فلا بد أنك تركز على نفسك شوي شوي، اثبت بالأرض وافهم أنك طالب علم. وطالب علم أي علم؟ لا علم فرويد ولا علم داروين، أنت طالب علم أهل البيت. غدا تقف بين يدي المولى عز وجل فيوكل حسابك إلى جعفر الصادق. جعفر الصادق هو الذي يتولى حسابك. وأنت تحتفل بميلاد الإمام الحجة وتقول جعل الله من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، لا مولانا على هالصورة هاي اغسل يدك منها، راح تصير لا من أعوانه ولا من أنصاره، لأنه إذا صرت من أعوانه وأنصاره بهذه أنت تفسد، إذا صرت من أعدائه. ولا تجد روايات يقتل بسيفه 100,000 عالم كلهم يقولون قال جعفر بن محمد الصادق. 100,000 عالم كل أمامها كبرى لذلك مسألة خطرة جدا. الله يجعلنا من المنتفعين من العلم. الآن في شيء ما فهمتوه، هاي المحاضرة الأخلاقية، لكن شو اللي بقى عندنا من هذا؟ بقى عندنا شوي قليل من الدرس، طلب العلم. لكي لا يعلم بعد علم شيء. نعم بعد علم هذا جهد. يعني صحيح. ولكن تقول بخبر الآية. بعد الموت الإنسان جهد. كيف العلم؟ لا مولانا مو بعد الموت الإنسان. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. الإنسان في حياته الدنيا غافل، وإنما يصحو من غفلته حين الموت. حين الموت هذا الآية تتكلم عن شيء وأنت تتكلم عن شيء آخر، تتكلم عن هؤلاء الذين يكونون كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هؤلاء منهم من يرد إلى أرذل العمر، يعني منكم من يرد إلى يوم منكم من الناس. هذول لا يعلمون شيئا، لا يفقهون في الحياة الدنيا، هذا لا يفقه شيئا في الحياة الدنيا، لكن بعد الموت تأتي صفحة أعماله كلها، صفحة أعماله كلها موجودة، كل الأفعال، وإذا به يراها أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. هذا يختلف. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، لأنه بالموت كمال مولانا مو نقص، الموت كمال، ترتقي النفس وترتقي إلى الروح إلى مرتبة عالية من مراتب، من هذه المراتب مولانا تسمعك وهي تحت التراب. على شنو واقف على القبر تقرأ فاتحة؟ المن تقرأ فاتحة؟ العظام، عظام رميمة انتهت، العظام ما فيها روح، لمن تقرأ أنت؟ الروح أين موجودة؟ ها، ولذلك يرتفع في الموت كمال الحياة، أقل مرتبة من الموت. أنت تظن أنه بالعكس؟ ها، ولذلك أنت من تقف تقرأ فاتحة، على من تقرأ الفاتحة؟ من تقرأ الفاتحة؟ على الجسد المشجع، خلاص انتهى، ما في روح، هذا الجسم عظام لا تعي ولا تسمع ولا تعقل. فيرتقي الإنسان بموته يرتفع. النفس الحيوانية، الجسم الحيواني يموت، الجسد العنصري يموت، أما النفس الناطقة لا تموت، روح الإنسان لا تموت، فتقرأ له الفاتحة يسمعك، سواء وقفت على قبره أم تفصلك مسافات عنه هو يسمع. فمولانا هناك حشر للأجساد حينئذ، هناك حشر، هنا مسألة خلاف، بس إن شاء الله يجيك في المعاد، يجيك في المعاد. هذه من خواص العصمة، من خواص العصمة ومن خواص الولاية، أنه يرى بين يديه كما ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه، تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذه كلها موجودة. نعم. ما هو هو هو لماذا التفت هو؟ لأنه كان قد رآه، بس حتى يكون أمام البشر، لأنه من غير المعقول يقول كن كما أنت، حتى هو يتعامل بالأوامر الظاهرية بالأمر الظاهري، حتى يجعل الناس يعني يقولون نعم هذا يستحق هذا الشيء، لأنه التفت ورآه، لأنه ممكن ذاك يحتج عليه، لماذا أنت فعلت هكذا، أنت شفتني رأيتني، يقول له أنا أراك مثل ما أرى من أمامي، لا، حتى يثبت أنه رآه. لا لا، سماه وزغ. مش متعرف أبو بريس؟ ما تعرف أبو بريس؟ هذا المشيع. لا ما مستحب القصر البصري، بس فكتنا على كل هذا الوزر، لأنه هناك روايات يعني من الأسباب التي أدت إلى أن ينفيه، لأن النبي نفاه من المدينة، قال لا يجاورني فيها، أهدر دم، أهدر الدم رسول الله، لأنه رآه قد اطلع عليه وهو في حجرته مع بعض نسائه، يعني كان النبي مع بعض نسائه، مع أهله، مع زوجته، وهو يتلصص من الباب، كان يتلصص، فخرج إليه بعنزة، يعني عصاية بيد النبي، قال من عذيري من هذا الوزغ؟ من اللي يمسك لي ياخذ لي حق منا هذا؟ والله لا يجاورني في المدينة ما دمت حي أبد. يضرب ليش ما يضرب؟ لا شوف ما كان. خرج. خرج. الإمام علي يقول كنا إذا اشتد الوطيس نلوذ بمحمد صلى الله عليه وسلم. مقتضى العصمة أنه أشجع الموجودين رسول الله. هذا رسول الله. ليش في حنين، يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم كانوا يظنون خلاص أنه ما في واحد يقدرنا 10,000 في حنين، وإذا بهم من هون نزل عليهم الجيش من كل مكان، فروا بقوا قليل 10 أو 4 5 كل 10,000 كلها هربت، بقي العباس ابن عبد المطلب، علي ابن أبي طالب، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، مو أبو سفيان صخر ابن حرب، هذا بقي هذول كم واحد بقي؟ نعم. لم يقتل أحدا. هو لا يحتاج إلى القتل، يعني هو لا يحتاج إلى القتل، لكن إذا جاء واحد يعني هو هكذا كان شأن النبي، شأن قيادة عامة، يعني القيادة العامة لا يصير، هو واقف في الخلف رد هذه الكتائب في أحد، أغمي على النبي وكسرت رباعيته وشجت جبهته، ضرب النبي، ضرب، لأنه كان وحاطت عليه الخيل والرجال، وصار قتال شديد، وبعد ذلك أغمي عليه، سقط في حفرة وأغمي عليه. سنة هاي اثنين بالنسبة هاي اثنين الكبار ده. كسرت رباعيته، فكان لما أفاق شاف كان هاي نسيبة المازنية، وكان الإمام أمير المؤمنين كان موجود عليه السلام، كان يقول ردها كلما أقبل الكتيبة إليه كان يصح ردها عني يا علي، ما كان بقابلية على القتال، على كل إن شاء الله نتمسك بحبل ولاية أهل البيت ونعمل بالأسلوب اللي ينفع وبالطريقة التي تؤثر في أنفسنا. أهم كل شيء لا تنهى عن خلق وتأتي. أنتم ما تحفظوا هذا لأبل الآن عار عليك من أبو الأسود الدواري يصير واحد يعمل بأشياء يأمر الناس بالبر وانت نفسه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تعلمون وأنتم تجهلون. حينئذ هذا شيء يصير مغالطة يعني من غير اللائق أنك تأمر الناس مثل ذاك صلي صلي صلي يأمر الناس بالصلاة بعدين هو ما يصلي بس يأمر الناس بالصلاة صلي صلي ليش أنت ما تصلي أنا شيخ ما يصير رفع عنه قلم المؤاخذة أنا شيخ ما أصلي ما يصير لا لابد من الالتزام بالقوانين اللي رسمها أن أهل البيت حتى نكون في يوم من الأيام ينتفع بنا وإلا نكون كالشجرة بلا ثمر. في يوم من الأيام يجيك واحد يحتاجك يعني يحتاجك بإيش يحتاجك يكسرك حتى يحطك حطب لأنه لا تنفع إلا حطب إلا الحطب إيه نعم تصير حطب بدو كثير من العالم هاي ما شاء الله احنا تقصنا هنا في العراق يقوم دارس كمان عالم التكليفة نعم يقوم دارس كمان بعد لا يفضل ولا يقوم بالعراق طبعا نعم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين مو حتى يأتيك يأتيك مصيب حتى يأتيك حتى ناصبهم حتى يأتيك اليقين أحسنت لأنه أن مضمرة تنصب حتى يأتيك اليقين فهذولا إيه صحيح طبعا هذا لما يصل إلى مرحلة يزور رسول الله وينزل رب العالمين هم يزور زين هذولا أنت في بالمناطق جماعتكم يزور رب العالمين ورسول الله وجبرائيل ينزل يم مهم اي مولانا انا اجانا واحد في يوم من الايام اجانا واحد من تونس هو متشيع لكن ما ادري ايش عاملين لما كذا فالشغلات هذه اجي يقول انا المهدي المنتظر قالهم شايل كتاب وانا ابلغكم عن شايل القران انا المهدي المنتظر يا رجل